بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من المنهجية في دراسة الفقه، وقد وصلنا إلى ذكر شيء من كلام أهل العلم في بيان ما تقدم من حثهم على دراسة الفقه على الطريقة المذهبية، على طريقة المتون الفقهية. وصلنا إلى كلام الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه حين سئل: أرجو من فضيلتكم حفظكم الله تعالى توضيح المنهج الصحيح في طلب العلم في مختلف العلوم الشرعية جزاكم الله خيرا. إذن يسأله عن المنهجية الصحيحة في طلب العلم في أنواع العلوم، فأجاب في ذكر أنواع العلوم وكيف يطلب العلم فيها، وأجاب بما يتعلق بعلم الفقه. قال: فكان من جوابه علم الفقه، يعني ماذا يأخذ في علم الفقه، ما هي المنهجية الصحيحة في طلب علم الفقه. قال: ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، وهذا سيأتي معنا أيضا، أنه ينبغي لطالب العلم أن يحفظ متنا فقهيا، وليس المقصود من ذلك كما تقدم مرارا التعصب لهذا المذهب، وإنما يجمع لك المسائل المتفرقة، فأنت أينما كنت في جبل أو في واد أو في بر أو في بحر تستطيع في أي مجلس مع طلاب العلم تذكر بابا من الأبواب أنت تحفظ، تقول لهم مثلا نتذاكر في باب المياه، تقرأ لهم باب المياه ثم تشرح الألفاظ وتبين المسائل التي فيها بسهولة ويسر، بخلاف إذا درست مثلا حديثيا فقيل لك نتذاكر في باب المياه، فأنت تبقى تتذكر آية وحديثا وتتذكر المسائل الأخرى الملحقة بهذه الأحاديث ونحو ذلك، ستكون المسائل متفرقة، بخلاف إذا حفظت مثلا فقهيا مباشرة ستسرد أصول المسائل في هذا الباب في سائر الأبواب، ثم أنت عند أن تذكرها تذكر مسألة تقول دليلها من القرآن، وهذه المسألة دليلها من السنة، وهذه المسألة دليلها إجماع، وهذه المسألة أخذت في القياس، وهذه المسألة مرجوحة في نظري الراجح خلاف هذا القول، وهكذا. لكن سيكون عندك المسائل الفقهية تكون مجتمعة مرتبة. قال رحمه الله: أي أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن لا يعني ذلك أن يلتزم التزاما تاما بما قاله الإمام في هذا المذهب، كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبني الفقه على هذا. ومثل هذا في بقية العلوم، انظر مثلا متون نحوية، أنت تدرس متنا نحويا وربما المدرس يقول لك هذا المؤلف جرى على مذهب الكوفيين والراجح مذهب البصريين، وهي مسائل نسبية اختلافات بين النحاة. وهكذا قد تدرس متنا عقديا ويكون في هذا المتن العقدي بعض الملاحظات، مع هذا ما يقال لا لا تحفظ هذا المتن، مثلا الطحاوية، وهكذا كثير من المتون العقدية التي عليها بعض الملاحظات، مثلا لمعة الاعتقاد عليها بعض الملاحظات، السفارينية عليها بعض الملاحظات، وهكذا كثير من المتون العقدية من منثور أو منظوم. فلا نقول لا لا تحفظوا هذه المتون ولا تدرسوا هذه المتون، بل تدرس. إذا وصلنا إلى المسألة المنتقدة نقول الحق خلاف هذا، وقد تكون مسائل خلافية بين أهل السنة، مثلا قد يقال الراجح خلاف هذا الذي ذكره المؤلف. وهكذا في بقية العلوم، أصول الفقه أيضا هناك مسائل مجمع عليها ومسائل كثيرة مختلف فيها، فأنت إذا درست مثلا في أصول الفقه فلا بد أن المدرس قد يوافق ما في هذا المتن وقد يخالف ما في هذا المتن. وقل مثل ذلك في علوم كثيرة أو في سائر العلوم، ستجد مسائل في كل علم مجمع عليها ومسائل مختلف فيها. قال: لكن لا يعني ذلك أن يلتزم التزاما تاما بما قاله الإمام في هذا المذهب، كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبني الفقه على هذا ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية، وما مذهبه حنبلي، والنووي شافعي وغيرهما. تكررت كلمتهما. قال: حتى يكون قد بنى على أصل، لأني أرى، وانتبه لهذا التنبيه من الإمام ابن عثيمين رحمه الله، في بعض من يدرس المتون الحديثية دون أصل ودون أساس، وكما تقدم قد يحصل من هذا أقوال شاذة وتناقضات. قال: لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية، أرى عندهم شطحات كثيرة وإن كانوا أقوياء في الحديث، يعني قد يكون عنده قوة في علم الحديث، إذا جاء إلى حديث ربما يسرد لك طرق الحديث، وهذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر لك طرقه وشواهد الحديث ومتابعات الحديث ونحو ذلك، لكن إذا جاء يستنبط من الحديث ربما لم يكن عنده التمكن في ذلك، كما هو معلوم. فإنه يوجد في تاريخ الإسلام من المحدثين ممن كانوا لا عناية لهم بالفقه وحصلت منهم غرائب ومنكرات، ويوجد في التاريخ أيضا فقهاء لم يكن لهم عناية بالحديث فأتوا أيضا بأقوال شاذة، أقوال تعارض النصوص وآراء سيئة، آراء فيها تكلف، فيها إحداث في الدين أو نحو ذلك. فالواجب أن يجمع بين هذا وهذا كما تقدم، أو الأكمل أن يجمع بين هذا وهذا. قال: لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية، أرى عندهم شطحات كثيرة وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه، لكن يكون عندهم شطحات كثيرة لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء. إذن لابد حديث فيه أحكام فقهية، نرجع ماذا ذكر الفقهاء في هذه الأحكام الفقهية، لأننا نأتي بأقوال جديدة. وتقدم لو راجعت شروحات كتب الحديث مؤلفوها أئمة مذاهب، ومن أمثلة ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، حرف بعضهم أو صحف بعضهم كلمة عنزة فجعلها عنزة، فكان يقول يستحب الصلاة إلى عنزة، تتخذ عنزة وتصلي إليها. وهكذا أيضا بعضهم سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين، متى كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، إذا سمع الديك، صياح الديك يقوم. فقال بعضهم: هذه سنة، إذا سمعت صياح الديك فالسنة أنك تقوم، إن كنت قاعدا السنة أنك تقوم. انظر ما السبب في هذا، أن هذا القائل لم يجمع طرق الباب، يعني حتى الآن مع العناية بالحديث لو نظرت في طرق الحديث سيكون واضحا، إذا سمع الصارخ قام فصلى، ويعني سياق الحديث أيضا واضح أنه المقصود قيام الليل. فإذا أولا لو جمعت الطرق يستبين المقصود، ثم أيضا لو نظرت في كلام الشراح، في كلام الفقهاء، في كلام الأئمة، سيستبين أيضا المقصود بهذا. قال: فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع، أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع. وتقدم كثرة في هذا الزمان المتأخر مسائل كثيرة مخالفة للإجماع بدعوى ظاهر الحديث. قال: لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمه الله، ولا يعني ذلك، بل يكرر، أن يجعل إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، بل يستدل لها ويجعل هذا قاعدة، أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، يعني ليست هي حجة في نفسها، وإنما الحجة فيما قامت عليه من الأدلة. قال: ولا حرج، بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه. وتقدم يعني في المسائل الاجتهادية ترجح عنده أن القول الصحيح في مذهب آخر، فهنا يجب عليه أن يأخذ بما ترجح عنده وبما غلب على ظنه. والغالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، يعني هذا فيه ترجيح دراسة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك أرى أن الإنسان يركز على مذهب من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. في نظر الإمام العثيمين أحسن المذاهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وستأتي معنا مسألة ما هو أحسن المذاهب، وأن هذا أمر نسبي، فكل من درس مذهبا أو انتسب إلى مذهب سيقول هذا المذهب هو أحسن المذاهب، كما أن في الغالب من طلب علما عند شيخ معين لو قيل له من أحسن شيخ تنصحنا به سيقول شيخنا فلان، هو أحسن المشايخ وأعلمهم. وسئل العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: نرى بعض الطلاب يبدأون دراستهم في الفقه بفقه الاختلاف. وهذا سؤال مهم، يعني بعض المبتدئين يدخل في كتاب لا يناسب حاله، يجد مثلا من طلاب العلم من يدرسون كتابا فيه الأقوال والأدلة ونقاش هذه الأدلة والجواب عنها، يدرسه ابتداء، انظر يبدأون، لأن هذه الطريقة لا شك نافعة لمن للمنتهي، لمن كان قد درس الكتب الفقهية متونا فقهية وقد بدأ بمعرفة أو عرف أدلتها مثلا، ثم ارتقى إلى فقه الخلاف، أقوال العلماء وأدلتهم وما أجاب كل مذهب عن المذهب الآخر ونحو ذلك. فانتبه لهذه المسألة المهمة في دراسة فقه الاختلاف في بداية الطلب. قال: نرى بعض الطلاب يبدأون دراستهم في الفقه بفقه الاختلاف، فهل هذه الطريقة سديدة؟ وهل دراسة الفقه تحتاج إلى تدرج؟ بينوا لنا في ذلك. فأجاب: ما معنى فقه الاختلاف؟ يعني اختلاف العلماء؟ لا، هذا غلط. مثل لو جاء شخص يريد دراسة النحو فدخل أول ما دخل في ألفية ابن مالك أو في كتاب أوسع، مثلا شرح الأشموني مثلا على الألفية، أو شرح ابن عقيل على الألفية، أو كتاب أوسع مثلا شرح الشاطبي على الألفية في 10 مجلدات. فالآن لو جاء بداية في النحو دخل في تلك البحور وخلافات النحويين وأمثال ذلك، هل سيفهم شيئا؟ ماذا سيخرج؟ سيخرج إن استمر سيخرج مثقفا، عنده ثقافة عامة، وربما أيضا اختلطت عليه المسائل. وهكذا لو أن شخصا أراد أن يدرس في العقيدة فدخل مباشرة في كتاب واسع، في كتاب كبير، ما سيضبط أصول العقيدة، وربما وقع في قلبه بعض الشبهات فوقع في الزيغ والضلال، لأن كتاب كبير ستذكر فيه شبهات المبتدعة والجواب عنها، وهو ليس عنده أصل وأساس يبني عليه، فربما وقع في الضلال والانحراف. وهكذا في كل فن، لو دخل في أي فن في كتب كبيرة وما عنده أساس هنا لن يستفيد في ذلك، فهذا غلط في أخذ العلم. قال: الذي يبدأ بالفقه بكتب الاختلاف فقد ضاع، يضيع بلا شك. الأحسن أن يركز على مذهب معين ويتقن كتبه، فإذا رسخ الفقه في ذهنه حينئذ ينظر في كتب الاختلاف، حتى إذا فتح الله عليه يرجح هذا أو هذا، أما أن يبدأ بذكر خلاف وهو ناشئ فهذا كالذي ألقى نفسه في اليم وهو لا يعرف السباحة، سيغرق، فهذا سيضيع في العلم. وسئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرح أحصل المختصرات، وهو متن فقهي حنبلي انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط بعض المتفقهة، يعني بعض من يدرسون الفقه، بعض المتفقهة وطلبة العلم، نظرة إلى المذاهب الفقهية على أنها سبب للجمود الفقهي، وأن دراسة الفقه على المذاهب المتبوعة مدعاة إلى التعصب إليها، فلا بد أن يؤخذ الفقه من الكتاب والسنة مباشرة وأن لا يؤخذ من تلك المتون، فما توجيهكم وفقكم الله؟ وهذا تقدم أيضا الإمام الألباني رحمه الله ماذا قال عن هؤلاء الذين يقولون لا يدرس متونا فقهية وإنما مباشرة قال الله قال رسول الله هكذا، ماذا قال؟ قال هوج، هؤلاء هوج. قال الجواب: هذا القائل لا يخلو من إحدى حالتين، إما أنه مغرض وضال، يعني يريد أن يدخل الناس مباشرة في الأدلة ويستنبطون منها، فماذا سيحصل؟ ستحصل أقوال جديدة في الدين ومحدثات وأقوال شاذة، فهو يريد أن يوقع الناس في الضلال والانحراف. قال: ويريد أن يصرف الناس عن العلم، يروح للكتاب والسنة، وهو ما تعلم شيء، ما تعلم كيف يستدل وقواعد الاستدلال، ولا مر على كلام أهل العلم، يروح وهو خالي الذهن، ولا يعرف شيء ويستنبط، هذا يضل هو ويضل الناس. فهذا الرجل إما أنه ضال ويريد أن يضل الناس ويصرفهم عن العلم وعن جادة الصواب، وإما أنه جاهل مركب، انظر، يريد أن يصرفهم عن علم الفقه وعن جادة الصواب، يعني عن الطريقة الصحيحة في التفقه، وإما أنه جاهل مركب ولا يدري، ولا يؤخذ كلام هذا ولا يعتبر كلامه هذا كلامه، يعتبر من اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، انتهى. وقال العلامة صالح آل الشيخ في محاضرة في محاضرته النفيسة: تكوين الملكة الفقهية، وهذه محاضرة في خلال فترة قريبة كانت في الحرم المكي. قال: أول مرحلة من مراحل التكوين الفقهي، أول مرحلة من مراحل التكوين الفقهي لمن أراد الفقه أن يكون معتمدا في درسه للفقه على كتاب من كتب المذاهب الأربعة. الخطوة الأولى في تكوين الملكة الفقهية أن تأخذ كتابا معتمدا في المذهب فتجعله عمدتك في الدرس على شيخ، والكتب الفقهية ليست نصوصا منزلة ولكنها باب لفهم علم الفقه. انظر، هذا أمر يعني العلماء متفقون عليه، أن هذه المتون الفقهية ليست نصوصا منزلة ولا يجب الالتزام بها، هذا أمر متفق عليه عند العلماء. قال: والكتب الفقهية ليست نصوصا منزلة ولكنها باب لفهم علم الفقه، ولا يمكن أن تفهم الفقه، لأن الفقه فهم مسائل، هذه المسائل تحتاج منك إلى تصور، هذا التصور للمسألة لا بد أن يكون تصورا يجعل المسألة واضحة تختلف عن المسألة الشبيهة بها في الباب نفسه، وهذا لا يتأتى إلا بدراسة كتاب من كتب الفقه كما تقدم معنا في الفرق بين المتون الحديثية والفقهية. إذن يقول: لا يمكن أن تفهم الفقه إلا إذا درست الفقه على طريقة المتون الفقهية، المقصود لا يمكن أن تفهمه فهما قويا متينا، وإلا لا شك من درس المتون الحديثية فهو أيضا سيفهم شيئا من الفقه، لكن ستكون المسائل مشتتة متفرقة. قال: لا بد من كتاب فقهي. لماذا كتاب فقه؟ ما نأخذ الفقه عن كتب الحديث الأحكام، يعني كتب أحاديث الأحكام والقرآن، لماذا؟ لأن الفقه فيه المسائل التي دليلها القرآن والسنة، دليلها الإجماع، دليلها القياس، دليلها قول الخلفاء الأربعة، ودليلها من الأدلة العشرين التي ذكرها أهل الأصول في استدلالات الأئمة. يعني الأدلة التي يستنبط منها في أصول الفقه أدلة كثيرة، منها المجمع عليه ومنها المختلف فيه. فيقول أدلة نحو 20 دليلا. قال: أما كتب الحديث فهي الأحاديث وشرح الأحاديث، فيكون البحث الفقهي في المسألة التي جاءت في الحديث، أما المسائل التي لم تأتي في الحديث تكون غائبة عنك لا تدركها لأنها زائدة عما جاء. القرآن تأخذ الأحكام من القرآن، وكتب أحكام القرآن مهمة، وكتب شروح الأحاديث مهمة، ولكن لا تعطيك الفقه بحيث تكون عندك ملكة فقهية. يعني معنى ملكة فقهية يعني صرت فقيه البدن كما تقدم معك، يعني صار الفقه خصلة عندك، يعني صرت تستحضر الفقه وتتكلم في المسائل الفقهية بسهولة ويسر. هذا معنى قول أهل العلم ملكة، يعني صار هذا العلم عندك علما يسيرا، صرت متمكنا من هذا العلم، تستحضر أصول مسائله ونحو ذلك. قال: ولكن لا تعطيك الفقه بحيث تكون عندك ملكة فقهية، إذا صارت عندك القدرة الفقهية القوية في فهم العلم ارجع إلى كتب أحكام القرآن، ارجع إلى كتب شروح الأحاديث، فتميز وتشارك وترجح، ويكون عندك دخول في تقييم اجتهادات العلماء الذين قرأت عليهم. لكن لا علم بالفقه إلا عن طريق أستاذ وشيخ وعن طريق كتاب من كتب المذاهب. لا علم بالفقه إلا عن طريق أستاذ وشيخ وعن طريق كتاب من كتب المذاهب، لأنها خدمت وفصلت وبينت فيها المسائل وصورتها إلى آخره. وهي محاضرة نفيسة، من استطاع أن يسمع هذه المحاضرة في تكوين الملكة الفقهية ففيها فوائد نفيسة. وللعلامة صالح آل الشيخ محاضرة نفيسة بعنوان الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، محاضرة كاملة في هذا الشأن. وقد ذكر عددا من الفروق، منها الأول أن كتب الحديث لا تصور المسائل بخلاف كتب الفقه، فإنها تصورها ثم تذكر دليلها. إذن هذا الفرق الأول، كتب الحديث لا تصور المسائل بخلاف كتب الفقه، فإنها تصورها ثم تذكر دليلها. يعني الكتب المختصرة تذكر لك المسائل فقط فتتصور معنى هذه المسائل والفرق بينها، ثم في كتاب أوسع تذكر الأدلة على هذا القول، ثم في كتاب أوسع يذكر الخلاف والأقوال وأدلة تلك الأقوال. قال: والثاني أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها بخلاف كتب الفقه، كتب الفقه فيها الأدلة بسائر أنواعها. والثالث أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيئها في الحديث دون تكامل في الباب، لا يجمع لك جميع مسائل الباب. وتقدم لو درس عمدة الأحكام ما سيعرف من نواقض الوضوء إلا ناقضا واحدا وهو الحدث. قال: بخلاف كتب، قال: فالباب في كتب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب العلم بخلاف كتب الفقه، فإنها تجمع مسائل الباب التي أدلتها متنوعة، فالناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع. والرابع: يظن بعضهم أن من درس كتابا حديثيا فهو درس أو درس أنها درسة. قال: يظن بعضهم أن من درس كتابا حديثيا فهو أقرب إلى الاجتهاد والاتباع ممن درس متنا فقهيا، طيب، أو درس، يعني المعلم نفسه هو هذا وهذا. المعلم يعني يظن الناس أن المعلم الذي يدرس متونا حديثية فهو أتبع للأدلة ممن يدرس متونا فقهية، ثم ويظنون أيضا أن الطالب الذي درس متونا حديثية فهو أتبع للأدلة من الطالب الذي درس متونا فقهية، فهو هذا وهذا، درس أو درس. قال: وإن ذكر الأدلة، إذن ستكون درس. قال: يظن بعضهم أن من درس كتابا حديثيا فهو أقرب إلى الاجتهاد والاتباع ممن درس متنا فقهيا، وإن ذكر الأدلة، وأن من درس متنا فقهيا فإنه لا يسلم من التعصب والتقليد والنصرة لمذاهبهم. وهذا كما تقدم معنا تصور خاطئ، تصور غير صحيح. قال: فأما شارح الحديث فهو متجرد سالم من التعصب، وهذا غلط، وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم من الأدلة هي القواعد الأصولية، وما من شارح للحديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه وأصول الاستنباط. يعني أغلب العلماء الذين يجتهدون في المسائل الفقهية ليس عندهم الاجتهاد في قواعد الأصول، هذه رتبة عالية، أنه يجتهد في القواعد الأصولية نفسها، يجتهد في القواعد الأصولية في اختيارها وفي ترجيحها. فكثير منهم يكون اجتهاده نسبيا في الفروع دون الأصول، ولا يجتهد في الأصول إلا من بلغ مرتبة عالية عظيمة، يجتهد في أصول الفقه في نفس الأدلة الإجمالية. ولا شك أن كل عالم مهما بلغ اجتهاده فإنه لا يزال عنده شيء من التقليد وشيء من القصور، إنه لا يمكن أن يجمع الفقه كله. فالإمام أحمد رحمه الله مثلا مع جلالته كم من مسائل يذكر فيها الأقوال ويتوقف، ما ترجح عنده شيء، مسائل كثيرة حتى جمعت في رسالة، المسائل التي توقف عنها الإمام أحمد، يسأل عن مسألة وهو يعرف أقوال العلماء، يقول قال فلان كذا وفلان كذا، عنده الآثار بأسانيدها، ولكن ما هو الراجح عندك؟ ما يدري ما الراجح في هذه المسألة، هذا وهو الإمام أحمد، وهكذا غيره، الشافعي ومالك، أئمة الإسلام الكبار، كيف بغيره؟ فيوجد لا شك كل عالم وإن اجتهد في مسائل وبحثها وحققها وحررها، لكن يبقى عنده بعض المسائل ما بحثها وإنما على ما قرأ في كتب العلماء، فهو يفتي بمقتضى ذلك. قال: وما من شارح للحديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه وأصول الاستنباط، فصاحب الفقه متأثر في استنباطه في مذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه في مذهبه. وشراح كتب الحديث كما تقدم وسيأتي أيضا هم أتباع مذاهب. قال: لكن بما أنه يشرح الحديث يظن الناظر أنه أعظم تجردا ممن يشرح متن الفقه، وشراح كتب الحديث، وانتبه لهذه الفائدة التي تقدمت معنا مرارا، شراح كتب الحديث هم أتباع مذاهب. وغالبا حين ينظر الناظر إذا أراد أن يشرح متنا حديثيا سيرجع إلى شروح الأحاديث، وغالبا سيأخذ بقول هؤلاء الشراح بما يذكرونه من الاستنباط من الحديث. قال: وشراح كتب الحديث هم أتباع مذاهب، وليسوا مجتهدين الاجتهاد المطلق المستقل الذي يجتهد في أصول الفقه كما يجتهد في الفقه كالأئمة الأربعة ومن اندرست مذاهبهم كسفيان الثوري والأوزاعي وابن جرير. وكثير من شراح الحديث من الشافعية، أكثر كتب شروحات الأحاديث لعلماء شافعية. ولهذا سيأتي معنا أيضا أن الإمام الألباني رحمه الله حين قيل له: إذا درسنا المذاهب ما هو المذهب الذي تختاره؟ فاختار المذهب الشافعي وأحمد، ورجح عنده المذهب الشافعي، يقول لعناية كثير من الشافعية بالكتب الحديث، وأكثر شراح كتب الحديث من الشافعية. قال: وكثير من شراح الحديث من الشافعية، ولهذا صارت ترجيحات كثير من الناظرين لكتب الحديث من المتأخرين تبعا لترجيحات الشافعية. لماذا؟ لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم، فصار يرجع إلى أقوالهم ولا يكاد يرجع إلى أقوال غيرهم. وقال الإمام الألباني رحمه الله لما سئل عن التزام مذهب للدراسة للمبتدئ فأجاب، وانظر إلى كلام الإمام الألباني رحمه الله، هذا الكلام الجميل. قال: لا سبيل اليوم لمن يريد أن يدرس العلم، يعني الفقه، ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين أي إلا أن يدرس مثلا مذهبيا، يعني يقول ما يمكن أن تستفيد في الفقه وأن تتمكن في الفقه اليوم إلا بدراسة متون فقهية. الإمام الألباني أيضا يحث على هذا، وأنه لا يمكن أن يتمكن في الفقه إلا بهذه الطريقة. قال: لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق المذاهب. إذن هذا سلم لفهم الكتاب والسنة. وهذه قال: هذه الدراسة مع أنها السبيل إلى فهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية. انتهى كلامه مع الاختصار. وكلامه في سلسلة الهدى والنور الشريط 39، سلسلة الهدى والنور الشريط 39، سأله تلميذه أبو إسحاق الحويني عن الدراسة المذهبية وماذا يدرس من المذاهب ونحو ذلك. فالإمام الألباني رحمه الله لم يكن ينكر أصل التمذهب وأصل دراسة المتون الفقهية، وإنما كان ينكر ما يحصل من التعصب والتقليد مع معرفة أن الأدلة بخلاف هذا القول، هذا الذي ينكره سائر العلماء. وسيأتي معنا إن شاء الله المقدمات الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.